Yeah.

العربية عكس وشلت العربية وأخوها فيها بعض من الأسرياء ومعها بنت جميلة جدا عايزين ياخدوا البنت منه وياخدوا الفلوس اللي معاها قام جه القميص لكن نسيت المسدس اللي كان قبله هو ده القميص كان العرب بحبه طلب المسدس Yeah. جميل لا أرض ولا بيت. الأرض أرضنا.